إلى أعمال صالحة أكثر. فهنا أهداء الله وهذا المثلث بعدما اتخذ لتعبير آخر مال إلى ربه، لأنه إذا انحرف عنه لأخذ طريق غير مستقيم في المعرفة والعمل، فهنا جل عنه. لا، البداية الفطرية والتشريعية هذا الإنسان إذا، لأن البداية التشريعية تأكيد للبداية، يعني أحكام الدين موافقة للفطرة. لذلك إذا قلنا هو إذا مال إلى الفطرة، لما مال إلى الفطرة من فقط الأحكام الفطرية اللي مفطور عليه الإنسان، بل حتى الأحكام الشرعية اللي هذا البداية التشريعية تأكيد وترويض للفطرة. لذلك لما قلنا يميل إلى الفطرة عنه من الأحكام الفطرية التي فطر عليه الإنسان، والأحكام غير الفطرية كذلك تأكيد وترويض للفطرة. المهم فهنا لما يهتدي هذا الإنسان بهذه الهداية فالله يهديه من يهديه، يعني يوفقه أكثر إلى طريق السعادة، إلى الأعمال الصالحة أكثر. فهذا هداية الله تبارك وتعالى بالإنسان، التوفيق الأكثر إلى طريق التعب. التعبير الآخر التوحيد الدنيا معناه رفع الموانع وتهيئة السبل، فرفع الموانع وتهيئة السبل في الاستعابة هذا الكنيسة توجيها. وهذا هداية الله تبارك وتعالى بعدما يهتدي الإنسان باختياره. وأما الإضلال، الإضلال كذلك مترتب على ضلالة الإنسان لما ينحرف عن طريق الفطرة، الفطرة السليمة، فهنا هذا الانحراف بإرادة بسوء اختيار. فالله يمد بظلمه، يعني يكتب التوحيد يهدده. إذا قبل الله تبارك وتعالى هذا المثلث اللي هو بسوء اختياره اختار الطريق الغلط والمنحرف، فمعناه انه يسببه في ضلاله، فالتسبيب في ضلالته بسبب عدم التوجيه في الله هذا يسميه اضلالا. فلذلك نسبة الهداية إلى الله ونسبة الضلالة إلى الله هذه المدة لا توجد الجبر، أن العبد يكون مجهورا في البداية أو مجهورا في الضلالة، لا، لأن هداية الله مترتب على عمل الإنسان، وكذلك الإضلال من الله مترتب على إرادة الإنسان. فهذا هو التفسير الثاني للهداية من الضلالة من الإنسان. الهداية من يوفق الإنسان إلى طريق السعادة، والضلال من قبل الله من حين يوفق الإنسان ولا يوفق. لا تقابل بين الهداية والضلال، تقابل العدل والمنطق. لا، أي من الإنسان اللي هو يختار الطريق المستقيم هذه هي الهداية، والله يهدي يعني يوفقه، هذا أمر ثبوتي. وأما الانحراف أمر عدمي، الحرام عن الطريق المستقيم، هذا ضلالة وهذا الاختيار. وبعد الله يذل فهذا الإضلال من الله يعني عدم التوفيق، كذلك صار أمرا عدم. فالمهم الإضلال في مقابل الاستهزاء في الهداية، الضلالة في مقابل الهداية. فهنا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إهداهم، سواء كان هذه الهداية هداية فطرية أو هداية فكرية. المهم هنا كذلك الإضلال بمعنى إضلال الله تبارك وتعالى لهذا العرض، أي إضلالهم يستلزمون العذاب الأخرى. فهذا التفسيران موجود بالنسبة من إضلال الله تبارك وتعالى ومكلم. ثم يحكم بالدلالة، ولما يحكم الله بدلالة عبد ثم يجد في الآخر حين العبور من الجنة إلى النار. وكذلك الإضلال جمعنا سلب التوحيد وقبلان الله تبارك وتعالى هذا العبد، فقبلان الله نتشكر في العقاب الكفر. فلذلك على هذا الأساس نفي الإضلال يعني نفي العقاب. هذه الآية الكريمة كيف ما قال الله ليهل قوم، يعني لا يعاقب قوم حتى يبين لهم ما يفعلون. فهذا النفي نفي الإضلال المساوة لنفي العقاب، هذا نفي العقاب مغير فيه بالبيان. الآن نفي إلى النقطة الثانية، أو لو يبين لهم ما يتقون، ما هو المقصود بما الموصول بما يتقون أي ما يستمرون عنه؟ طبعا المقصود بما الموصول والاتقاء والاجتناب من الترك اذا كان الذنبين واجبا. ولذلك المقصود من ماء الموصولة الشيء المحكوم بالحكم، هذا الشيء المحكوم بالحكم يعد. فالاتقاء والاجتناب من الجهل الفاعل الذنوب حرام. وهذا الشيء الترك الاتقاء والاجتناب من الترك اذا كان الزائدين غالبا. فلذلك هذه النقطه الثانيه، والبيان متعلقه بحكم هذا الشيء يستقيم ويستمر الانسان عنه، ومعناه ان عدم العقاب وعدم الادمان تعبيرا اخر هذا مغير بالبيان، بيان الحكم حكم الفعل. هذا الفعل اذا كان حراما فالاجتناب من الفعل، واذا كان واجبا فالاجتناب من ترك هذا الفعل. وسببت النتيجه البراءة، وهذه البراءة ممكن واحد يقول هي نفس قاعدة صفة العقارة بلا بيان، لأن العقاب منفي ما دام البيان لم يصل إلى بيان الحكم، حكم ما يستقيم، ما يستقيم شيء منفي هذا الحكم. فالنقطة الثالثة من الأفضل أن نشير إليها أنه الإشكال المتقدم على الآية الثانية والثالثة هو المقصود من بعث الرسل وصدور البلاد، والمقصود من كل ما أوحي إليه محرما من الإشكال الثاني أنه عدم صدور البلاد، وعدم صدور يختلف عن عدم رسول البلاد إلى المكلف. هذا الإشكال الواجب على الآية الثالثة والثالثة. هذا الإشكال ما يعود على هذه الآية الكريمة. ليش؟ لأن البيان أضيفت إلى النساء حتى يبين له هؤلاء القوم. البيان معناه أنه يسر البيان إلى النساء. والتعبير الآخر أن عدم الإحقاق مغيرة وعدم الإضلال مغيرة في العلم من قبل المستقبل في حكم من المستقبل. فمعناه إذا حمل العلم هذا عدم الإحقاق جل وعدم الإحقاق أن عدم العلم من هذه الغاية مثلا حتى يبين لهم إذا كانت غاية من بيانهم العلم والوصول للحكم كل المكلف فمعنى أنهم عدم الإحقاق فقط في فرض عدم العلم وعدم الوصول. هذه النقطة الثالثة لكم من الإشكال الوارد على الآية الثالثة والآية الثانية الوارد على هذه الآية الكريمة. فعرفنا كيفية التمييز الاستدلال لهذه الآية الكريمة، لكن هناك إشكال أنه موضوع يبين لهم ما يتقون بيان حكم الشيء الذي اتفق عنه ويجتمع عنه إما الفعل وإما التفسير المقصود منها أن الموصول كما ذكرنا فيه أن الكفار أنه شيء محتمل الحق سواء كان فعلا أو تفسير. فهذا الشيء إما أن يكون أعاما وإما أن يكون خاصا. أعاما الشيء بعنوانه الأول، الفرق اللي يتعلق بالشيء بعنوانه الأول هذا الجنون الله. مثلا تكبيرات الهرم بعنوانه الأول حكمه الفرق. فهذا إذا كان غير معلوم يعني الحكم الواقع لما يتقون والمقصود لما يتقون الشيء عنوانه الأول، هل يكون موجودا لعدم العقاب فيه عدم وجود الحكم الواقع للشيء من التقاء؟ هذا هو المقصود. الله مقصود ما يتقون أعم الشيء بعنوانه الأول والشيء بعنوانه الثاني. لأن التعبير الآخر ما وصل الحكم الشيء بعنوانه الأول يعني ما وصل الحكم وما وصل الشيء بعنوانه الثاني يعني الحكم الظاهر المعروف على وجود الحكم المطلق سواء كان حكما واقعيا او حكما ظاهريا. لذلك ما يتقون كل اعم من الشيء بعنوانه الاول او من الشيء بعنوانه الثاني. كل هذا الشيء بعنوانه الثاني من الحكم مثلا تركنا الشك حرمة الاعتماد فاحنا نحن ارمى بعنوانه الثاني وهو مشهود الفضل. ولذلك الموضوع لعدم الإقامة وعدم وجود الحكم والإقامة لهذا الشيء اللي انتفى منه حكما ينتهي لهذا الشيء بعنوانه الأول، حكما ظاهريا لهذا الشيء بعنوانه الثاني. هذا هو الموضوع لعدم الإقامة وعدم الإصدار. كيف كان الموضوع هو الأول حتى يبين لهم في الغاية، وهذه الغاية تحدد موضوع عدم الإقامة وهو عدم الوصول للحكم الواسع لما يتقى منه وهو الشيء الأول. فهذا الإقامة ينفع عند عدم وصول الحكم الواضح هذا من عقاب مطلق عمل فيه من الحكم الواضح لغير الواضح. لابد نفس الحكم الواضح من هذا العقاب ليس نافع من نفس الحكم الواضح لا ناجح من حكم اخر من غير تمييز هذا الحكم الواضح. هذا العقاب مطلق عمل فيه عند عدد المسلوب من ألف الثورة للحلوار فنسيح دوري من التناهي بين هذه الآية الكريمة والرواية في الاختيار على فرض دلالتها على الاختيار من جل الإخوان من الثاني كيف تتناهي؟ لأن روايات الاختيار في الجهد العقاب على مطالبة الحكم الواقع المنجم بهذه الحكم الواقع مطالبة تنجم استحقاق العقوبة بالبدل الحكم الظاهر والمنجم والحال من الآية الكريمة كان في الإقالة عن مطالبة الحكم الواقع بحكم الواقع سواء كان هذا الخطاب ناجح من نفس الحكم الواضح او غير الواضح او ناجح من حكم اخر مميز لهذا الحكم الواضح. هذه الايه تنفي العقاب على مخالفه الحكم الواضح او غير الواضح واما روايات الاختيار في المسجد العقاب على مخالفه الحكم الواضح والمنتجون موجود اخيار كثير طبعا. وأما إذا كنا لا المقصود إليه من الأهل ما يستقيم ما يستقيم أهم من الشيء الأمان الأول والشيء الأمان الثاني يعني أن عدم الإعقاب هو عدم البيان وعدم وصول البيان إلى الكلمة الدواء الثاني هذا المسجد الوصول من مسجد الحكم الواقع أو من مسجد الحكم الثاني يعني الحكم من الأمان الأول لا الواقع الواقع ولا الظاهر الواقع. هذا العدم الوجود موضوع الوجود ليه؟ عدم الاعقاب وعدم الاختيار. اذا كان المقصود بما يتقون هذا الشيء اهم بعنوانه الاول او بعنوانه الثاني في روايات الاختيار على فرض دلالتنا على وجود الاختيار في الشبهات الجديده تكون معذورة أن هذه الآية لأن هذه الروايات تثبت الإقرار على مقالة الحكم الواضح لأن هذا الحكم الواضح وصل بسبب الحكم الظاهر وهو وجود الأحجار يكون منجزا بغير ذلك يجب مؤتمرا فالشيء عنوانه الثاني وهو مجبور كالعرض حكم الواضح أطلبني وجود الاختيار. هذا وجود الاختيار لبوا حكم بعد الوجود لكن بالشيء عنوان الثاني وهو مكتوب في حرمان موجود من انتفاعة موضوع هذه الآية موضوع بعدم الأقرب عدم الوصول للبيان سواء كان من حكم الاختيار أو من حكم الظاهر فوحد الظاهر بركة روايات الأخيار في دلالتها على الدين بتوحيد روايات الأخيار لا عودة على نقاط هذه الآية الجميلة لأنها تلك موضوع هذه الآية جميلة حقيقة عدم البيان وعدم الوصول يمتد حقيقة في هذه الروايات لأن ظهر حق الظاهر في الشيء وما يمكن الإسلام فلذلك يأتي هذا الإشكال عن هناك إطلاق بعدما ذكرنا عند الاحتمالين هناك إطلاق من هذا المطلوب وما يستقيم معنى الإشكال الإطلاق سواء كان بعنوانه الأول أو بعنوانه الثاني عدم الوجود حكم هذا الشيء فإذا كان الشيء مطلقا من الشيء العنوان الأول ومن الشيء العنوان الثاني هو عنوان الاحتمال الأول فعدم الوجود الحكم الحكم الواضح او الحكم الظاهر فلذلك اذا صار بقايا في هذه الحاله من بين الله ما يتقون ما يتقون المحامي من شيء الامام الاول او شيء الامام الثاني في الغيران في الاسواق واجبه على هذه المعركه. هذا الوقت الان الرب بشكل شديد هو الظاهر من الايه الكريمه والاحتمال الاخر. هل تقول المؤمن ان كان الله يريد قوما لا غير الهداهم فهم الاسلام فنبيل الرساله فقال فنبي الاسلام رساله الدين لنبي العقاب العقاب على مخالفه اي شخص الدعاء واضح من العقاب على مخالفه الدعاء من حكم الله الى عقاب مخالفه حكم الله الظاهر فقط درك في الوجود او التعزيز. نعم احكام الظاهريه كلها احكام فلكيه ما دام فلكيه معناه لا توجد مخالفه حكم الظاهر استحقاق العقيده مقام على مساله الحكم الناقص مهما اختلفت في الحكم الظاهري. لذلك ما دام هذه الايه الكريمه تنزل او العقاب باسم الله عز وجل العقاب طبعا بتوجه الملاك مخالفه الحكم الظاهري معناه عدم العقاب بترتب ومغيره أولا ما تنزل مغيرة تعبير الموضوع على المقام مغيرة من بيان حكم الواسع لما دام قال عليه الصلاة مغير لهذه الغاية لأن الأصحاب لا يترتب إلا على القلب في حكم الواسع فمعناه مغيرة لبيان حكم الواسع لما يشاء عدم المنسوب لصف الله. لأن العقاب مصدر. في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام في المقام العقاب على مخالفه حكم الواقع لكن هذا الحكم الواقع يصل الى مرحله التلبيس بالضبط للعقاب على مخالفه الدين هذا السبب من الحكم الواقع لابد ان يفرق بين العقاب على مخالفه حكم ولابد ان نقول الملك بن المنجد لحكم الظاهر المنجد او معزه فيكون الاحوال بن المنجد يعني المنجد استحقاق الحكومة على مخالفة الحكومة اليوم. فعلى كل حال فإذا واحد من الجزئيات إذا واحد يبغى له وجود الأسواق ويعاقب بعقابا هذا كلام. مثلا أنا خالفت وجود الأحتياط الشبهات البدوية لو قلنا أن الشبهات البدوية يجب الأحتياط مثل ما يكون الإخوان الأسلاميين مثل الشبهة التحريرية فمثلا هنا في أجل لحم الأرنب إذا قلنا بوجود الاحتياط في الشبهات التحويلية فأنا قالت بوجود الاحتياط فهذا الاحتياط كان مطابقة للواقع يعني كل واقع لحم أرنب كان حراما وفي نفس الوقت أنا قالت لي بوجود الاحتياط فقالت حكمين الحكم الواقعي والرد أرنب وقالت في وجود الاحتياط مثل هذا الحكم الواقعي يعني استحق عقابه وقالت لا الروايه وجود الاحتياط ممكن ولم يستوعب من وجود ترتب العقاب على مخالفتين. المهم هذا معنى الاستاذ الهاشمي اخذ هذا النص من الايه الكريمه كما نعلمه هذا غير مقصود بعد الاجهاض أصل من الآية الكريمة من المفترض البراءة بعد الهدف على كل حال أن لا تنسوا الظروف في السؤال الكريم. حاكمين. على كل حال هذا قد يكون الشيء على هذا الإسلام تعذرون ولايات الإحجار على مفاد هذه الآية الكريمة والإشكال كان جدا على تمسك الإطلاق في حتى يبين لهم ما يتقون ما يتقون عنهم الشيء الأمان الأول الشيء الأمان الثاني طبعا أحنا ما كان أول الآية تنسي هل أطاع غير أطاع فقط من طريقة الحكم الواقعي لذلك أكون دليلي على أنه من الواعدة وحتى يرى الدهية حتى يبين ما يتقول بيان وعدم وجود الحكم الواقعي لذلك أيضا الأحكام الأول وبما يكون ذلك من هذه الآيات الأربعة نظر الشريف بذلك الآية الأولى وبذلك هذه الآية تعلم فآيتان تدلان على براءة نظر الشريف ومن قوله تعالى ونسأل الله أن يجل قلما بعد القدام حتى يبين لهم ما يتقون من الله من كل جل عليم والتقين من الله كما تقرر في الحلقة السابقة وما زدت قط هذا هو الإشكال في ظروف وما يستقى من دليله ما يستقى بعنوانه يعني الجهل ما يستقى اولا ثم لابد ان نعرف شو المعنى مع الموصوله مقصود من مع الموصوله ثم الشيء المقصود بقدره وبالتعبير الاخر الفعل بالصارف لان الاستقاء من الفعل اذا كان الفعل حراما والاستقاء من الفرد اذا كان الفعل واجبا المقصود المعنى الموصول هو الفعل والفعل وليس المقصود هو الحكم حتى يستشهد الاشكال اخر شنو هذا الاشكال؟ ايه تخصيص في مدامه لكن نحن فقط ذكرنا لا المقصود في المعنى الموصول ولذلك السيد الشهيد يقول وما يتقى ان يريد الدين ما يتقى بعنوانه يعني هذا الفعل بعنوانه الاولي ان اقر اي نفس الاقر بالمخالفه الواقعيه للمؤمن فتكون براءة مستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الحكم العقلي. وإن يريد به ما يتقى ولو بعنوان ثاني يعني أعم من العنوان الأول والعنوان الثاني كان من الظاهر بعنوان المخالفة الاحتمالية وأن يكون عنوان لحدوث الأمر. فيكون مخالفة الجن احتمالية إذا كان عنوان الفعل مثلا أدلي لحم الأرنب بعنوان أنه مسجد الأرنب. فإذا خالفنا نجد مخالفة احتمالية لم يكن حراما من يريد لا يكون حراما لذلك السيد الشهيد قال استعمال المخالفة الاحتمالية فهنا كان جميل بوجود الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان جميل بوجود الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى الاتقاء من الشيء بعنوانه الثاني بلذلك الشيء بعنوانه الثاني حكمه وقعا وجود الاختيار ما دام نظر فيكون واردا على مفاد الآية ولكن السيد نحن نختار الاحتمال الأول في التعارف بين هذه الآية وبين ولاية الاختيار ولا رجاء الأجر إلى قواعد الفقه الآن خلصنا الآيات الكريمة وقلنا لنظر السير الشريف آية قائمة تدلان على البراءة الشرعية الآية الأولى لا يسجد الله مثلا إلا ما أثار والآية الثانية وما كان الله يدل قوما بعد إلتزامه حتى يبين له ما يستطيع الآن نأتي إلى الروايات إن الروايات تقتصر على روايات قليلة الشريف منها ما روي عن الثالث عليه السلام من قبل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وفي الرواية من الشتائم لا بد من بحثهما من اجل ان يجرون. النقطة الأولى في هذه الرواية حتى يرد فيه نهي شنو يعني؟ الكثير كثيران التكفير الاول الورود بمعنى الاستيعاب حتى يرد فيه مجرى الاستيعاب انه المعروف للاستيعاب فاستيعاب النهي من الشارع بعد ما لدى قلب المصدق الورود صار متعلقا فقط بالشارع الورود بمعنى الاستيعاب ماذا يريد بمعنى الاتيان يصادق ماذا يصادق الصدور في اتيان من الجان يجي حتى يصدق نفسه انا مين انا صدور البيان هذا تثبت بين هذا الصدور والصدور اللي ذكرنا في بعض الايات السابقه ما صدور البيان هنا متعلق الورود في النهي يعني صدور الناس صدور الله يعني هو يعني جعل الناس من الشر فهذا الاطلاق كل شيء مطلق مطلق يعني مبسوط فيه كل شيء مبسوط فيه هذه الغرفه مغير الجن بوجود الناس وجود الناس بمعنى اجيال الناس واجيال الناس بكاره بصدور الناس هو جعل الناس صدور الله يعني جعل منه جعل ممكن ان تقصد من المولى لا يبدو اما هناك الصدور صدور البيان صدور البيان يعني المولى ابرز هذا المولى هذا مرحله الجعل والاعتبار صدور المبرده هي الى المثلثين مبنى الله تدور البيان تدور البيان يعني تبراد الحكم الشرعي الى المكلف ابرز لكن هذا يختلف عن الوصول الى المكلف على كل حال هاي احتمال الورود بمعنى الاتيان الاتيان النهي من المولى والشارع وهذا المسالك الصدق التوفيق السيد الخوئي رحمه الله عليه يصير الصدور هنا بمعنى الجعل يعني النهي هذا هو الصدور النهي الشعر والاحتمال الثاني الورود بمعنى القدوم والنزول هاي الآية الكريمة حول ورد ما نجل أنا قلت الآية إذا كنت دائما فقط مضامين بعض الأشياء في ذهني ورد ما نجلا يعني هم وفد وقيل الورود بمعنى القدوم والنزول الله لما يوجد يقدم يقدم على مين؟ على المكلف فبتقول هذه الغاية إلى علاقة بدون بالمكلف حتى يرد فيه مهيون الورود بمعنى القدوم والوجود انه يوجد ويقدم على المكلف يساوق ماذا اذا كان الورود بمعنى الوجود والقدوم يساوق الجسمان حتى يصل النهي الى المكلف هاي الاحتمالان موجود ما دام هذان الاحتمالان موجودان في معنى الورود فاختلاف بين شيخ الانصار والاخر شيخ الانصار يقول الورود هنا مساوق الوصول الى المكلف فاذا كان الاطلاق مغير هذه الغايه معناه موضوع هذا الاطلاق مقيد بهذه الغايه بعدم هذه الغايه كل شيء لم يصل النهي الى المكلف في ذلك الشيء هذا شيء مطلق ولذلك الشيخ الانصاري قال ان هذا الحديث من اوضح الاحاديث على البراشه لكن الاخير تلميذ الشيخ الانصاري في التجاوز لله احنا نستظهر من الورود الاحتمال الاول وهو الاتيان اتيان الله من الشارع ما له علاقه به المكلف وهذا الاتيان من رجال الصدور والجعل فإذا كان الحكم فهذا الحديث خارج عن الحمد للنزاع وكيف إن شاء الله التكوير في ذلك الحديث. لا حسن الله عليه وسلم.